السلام عليكم. قصة الليلة مثل ما تقرون في العنوان، القوام الممشوق، وهذا حلم كل فتاة انه يصبح لديها جسد جميل وكذا، ما هو بالرجيم او بالرياضة، لا لا لا. الان احنا في زمن القص واللصق، يعني عمليات التجميل، ممكن ان تدخل اي امرأة بشعة الجسد مثلا، او مسكينة يعني تعاني من السمنة او كذا، وتطلع عروسة وتطلع مثل باربي. وهذه هي الجريمة اللي حصلت عام 2015 في مصر، في امرأة ليبية اسمها رحمة. رحمة الله يسلمكم بنت جبريل إبراهيم. من بعد الأحداث وتوتر الأوضاع في ليبيا مؤخرا، أهربت رحمة إبراهيم إلى مصر، وهي من عائلة غنية جدا، وكان معاها مبالغ كبيرة من يعني من الإرث اللي حصلت عليه يعني قبل أصر الأحداث. فانتقلت مع أملاكها إلى مصر وسكنت في مدينة نصر المصرية. المهم في مدينة نصر هذه رحمة اشترت لها شقة، وكان عمرها تقريبا 37 سنة، وكانت هي جميلة وتحافظ على رشاقتها عن طريق الرياضة والرجيم وطلعاتها والتسوق، وكانت عايشة حياة جميلة جدا جدا، ودائما عندها برنامج جدول، يعني جدول بشكل أسبوعي تروح فيه إلى صالونات التجميل وكذلك الأندية الرياضية، وكذلك تعمل اللي هو مثل البرونزاج والسونا والبخار والكذا، يعني محافظة على نفسها وعايشة حياتها مستمتعة يعني. لكن في آخر سنوات بدأت تحس أنها ما هي قادرة تحافظ على جمال جسدها، وكل ما كبر تعرفون الإنسان كل ما يكبر في العمر يصبح موضوع الرياضة والرجيم وكذلك المحافظة على الجسد أمر صعب جدا وشاق. فتشتكي حق المدربة اللي عندها في صالة الرياضة، يعني تقول لها أنا ما أقدر وتعبت. قالت لها أنت عندك فلوس الدنيا، يعني ليش ما تستخدمين فلوسك وتريحين راسك؟ قالت لها شلون؟ قالت في عمليات تجميل الآن أطلعك أحلى من أحلى بنت تشوفينها في السوشيال ميديا. شنو؟ ما تشوفين البنات كلهم يتشابهون، كلهم نفس الدكتور يسوي لها هالقوام ممشوق وتطلع تنبسط بحياتها، وكل ما اخترب شكلها تسوي عملية، يعني تقعد تاكل لين يطلع الأكل من خشمها، وإذا سمنت تسوي عملية ومرتاحة عايشة حياتها وما تحرم نفسها من أي شيء. هذه رحمة حلوت السالفة براسها، فعلا راحت لأشهر دكتور في مدينة نصر اسمه الدكتور مجدي. قالت له دكتور أنا أبي يعني قوام ممشوق وأبي أحافظ على جسدي، وهي كذلك يعني جميلة. وقالها أبدا ما عندك أي مانع، المبلغ الفلاني قالت له موجود، ادفعت. وجاء يوم إجراء العملية، جاب لها دكتور تخدير، عطاها إبرة التخدير، وبلش الدكتور مجدي في عملية الشفط، شفط الدهون والقص والضبط وما شنو والشد. المهم أثناء العملية توفت رحمة، الله يرحمها ويغفر لها، توفت بين إيدين الدكتور. حاول يصحيها حاول يصحيها ماكو فايدة، ماتت. الدكتور مجدي الآن مو هامة أصلا أن في إنسانة ماتت تحت إيده، لا لا لا لا مو هامة، هو خايف ومرتعب أن اسم المركز هذا بكرة راح ينضر، ان عنده يعني احدى زبوناته ماتت ويصرون البنات ما يجونه، ويخافون من انها تموت تحت ايدينا اذا سوى لها عمليه التجميل. فكل تفكيره في سمعه المركز. راح نادى صديقه اللي هو دكتور التخدير ونادى السكرتير أو الممرضة اللي عنده في العيادة وقال لهم انقذوني، لازم نتخلص من هالفضيحة. قالوا له حاضر. قال هذه المرأة وين أسرتها وين كذا؟ قالوا لا لا اطمئن، هذه أصلا جتنا عن طريق إحدى الزبونات وهذه الليبية عايشة في مصر، يعني أسرتها ما هي موجودة هني، عايشة بروحها وشقتها. قال تمام، يعني ما في أحد رح يسأل وراها. قالوا لا لا لا اطمئن، أبدا ما حد رح يسأل. قال إذن سكروا العيادة وانتظروا إلين جاء عليهم الليل ويلفون هل المرأة الليبية اللي هي رحمة، لفوها بقطعة قماش وحملوها وحطوها في سيارة الدكتور، والثلاثة ركبوا مع بعض ويروحون إلى مدينة القاهرة الجديدة. كانت في بدايتها الآن صح مزدهرة طبعا بالناس، لكن في ذاك الوقت في 2015 كان هدوء جدا، وإلى الآن ما تم تجهيزها، فرموها في أحد الطرق وهربوا من المكان. بعد يومين ثلاثة تم العثور على الجثة، ولهذه امرأة مرمية على وجهها على الأرض. اليوم أنقلوها إلى الطب الشرعي ولا فيها جروح قطعية بالأرداف وبالصدر وبالبطن وكذا. بداية الأمر كان الموضوع شوي يعني مرعب، قالوا المرأة هذه أكيد سرقوا أعضاء كذا كانوا في بالهم يعني. لكن بعدين الطبيب الشرعي قال لا، أعضاءها جميعها موجودة، لكن الجروح القطعية اللي كانت في جسدها الظاهر هذه أثر عملية تجميل مثل النحت أو مثل شفط الدهون وغيره، والعملية يعني شبه ناجحة، والظاهر أنها ماتت تحت إيد الدكتور وحاول يتخلص منها. هني وصلوا إلى ثلاث أرباع الحقيقة، لكن ما هم عارفين منو اللي جابها ورماها هني. صاروا يبحثون عن اسم الفتاة لأن ما في أي إثباتات تكشف هويتها، فصاروا يدورون يدورون يدورون ويسألون، أخذوا صورتها وصاروا يدورون يعني على جميع العيادات اللي في مدينة نصر وغيرها من المدن، إلى أن وصلوا إلى أحد الصالونات اللي هي صالونات التجميل، وروهم الصورة. ولا واحدة تعرف عليها قالت نعم هذه ليبية ودائما تجينا وهذه ساكنة في مدينة نصر. انتقلوا إلى مدينة نصر وراحوا للعيادات كذلك، ومروا على عيادة الدكتور وأنكر قال لا ما أعرفها، وحتى الممرضة قالت لا ما أعرفها. المهم افتروا كذلك على الصلاة الرياضية وقالت واحدة فيهم إيه نعم هذه أعرفها، هذه زبونة عندنا ودائما عندها اشتراك وهذه ليبية واسمها كذا، وطلعت صورة من الكرنيه أو الهوية اللي اشتراك عندهم في النادي، اسمها رحمة جبريل إبراهيم وهذه عمرها 37 سنة وساكنة في المكان الفلاني. يوم راحوا هناك ضربوا الباب ولا فعلا جارتها تعرفها وقالت هذه صالها كم يوم مو جاية وما شفناها. المهم وصلوا إلى هوية البنت، صاروا يبحثون وين هذه دائما تردد على الصالة الرياضية وعلى كذلك صالة التزيين أو صالونات التجميل، وبدت يعني المعلومات تنهال إلى أن وصلوا للبنت اللي اقترحت عليها موضوع التجميل. قالت أنا آخر مرة شفتها لما طلبت مني اسم العيادة والدكتور، وأنا أرشدت لها هذه عيادة للدكتور اسمه مجدي، وين هذه العيادة؟ قال المكان الفلاني، فعلا في مدينة نصر. راحوا على طول هناك وألقوا القبض عليه وسألوا قالوا إحنا جيناك قبل هالمرة وسألناك إذا تعرف هالبنت وأنكرت ليش. المهم هني خلاص انفضح وبطل جربة وقال لي نعم أنا سويت لها عملية تجميل وكان معي دكتور التخدير والممرضة وماتت بين إيديني، وأنا صراحة خفت وخفت على سمعة المركز، فأخذتها أنا والمشاركين معي في العملية ورميناها في مدينة القاهرة الجديدة. مالكم بالطويلة، تم إحالتهم للمحاكمة وتم الحكم على الدكتور مجدي واللي معاه بالسجن 5 سنوات لأنهم تسببوا عن طريق الخطأ بمقتل الفتاة الليبية رحمة الله عليها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.